وهدى أي من الضلالة، وموعظة للمتقين أي خاصة. قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا، هذا حث لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد زيادة على ما أصابهم من القتل والجراح يوم أحد. يقول الله تعالى ولا تهنوا أي لا تضعفوا ولا تجبنوا عن جهاد أعدائكم بما نالكم من القتل والجرح. وكان قد قتل يومئذ من المهاجرين 5 منهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير، وقتل من الأنصار 70 رجلا. ولا تحزنوا فإنكم وأنتم الأعلون أي تكون لكم العاقبة للنصرة والظفر إن كنتم مؤمنين، يعني إذ كنتم مؤمنين أي لأنكم مؤمنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما انهزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب فأقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو عليهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يعلون علينا، اللهم لا قوة لنا إلا بك. وثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم، فذلك قوله تعالى وأنتم الأعلون. وقال الكلبي نزلت هذه الآية بعد يوم أحد حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بطلب القوم على ما أصابهم من الجراح، فاشتد ذلك على المسلمين، فأنزل الله تعالى هذه الآية. دليله قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما عتب الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام لما قال كيف يفلح قوم والشج رأس نبيهم، قال الله سبحانه وتعالى له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم قال سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقدمت المغفرة كأنها إشارة إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى لمن بدر منهم ما بدر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك ليعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فمن كان يحامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب حرم من الإيمان كما قال الله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهو كان ينهى عن أن يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم وينأى عن الإيمان بدينه، وهؤلاء بدر منهم ما بدر من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسر الله لهم الهداية وتاب عليهم وغفر لهم، وذلك أن الأمر بيد الله وإلى الله تصير الأمور، وله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد لا معقب لحكمه جل جلاله، وله الحكمة البالغة وله الحجة البالغة جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال الله سبحانه وتعالى والله غفور رحيم، فالله جل جلاله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، فهذا فيه النهي وتحريم الربا كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، وقال سبحانه وتعالى إن وأحل الله البيع وحرم الربا وأمرهم بالانتهاء عن أكل الربا، وهو لا شك أنه من كبائر الذنوب، وقد حرمه الله سبحانه وتعالى بنص الكتاب. ففي الربا إفساد لحياة الناس وتعطيل لمصالحهم وتعطيل لمنافعهم وتعطيل لأنواع التجارات، فمن ركن إلى الربا ورضي بالربح الذي يأتيه من الربا أقعده ذلك عن وجوه الاكتساب والمنافع التي تحدث للناس من جراء التجارة، ولذلك حرم هذا الربا لما فيه من الضرر على المجتمع وعلى الفرد. قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله لعلكم واتقوا الله لعلكم تفلحون، فهذا أمر بتقوى الله، فكل من اتقى الله سبحانه وتعالى تحقق فلاحه في الدنيا والآخرة. وقال سبحانه وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فهو أمر باتقاء النار التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن كفر به. قال الله سبحانه وتعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، فبطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تنزل الرحمات، فتغشى العبد الرحمة إذا أطاع الله جل جلاله وأطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يرحم بالدنيا ويرحم في الآخرة. فإن من أعظم النعيم في دار الدنيا أن يطيع العبد ربه جل جلاله وأن يطيع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الراحة والطمأنينة وانشراح الصدر. وفي الآخرة يكرمه الله جل جلاله بإدخاله الجنة وبرؤية وجه الله الكريم. قال الله سبحانه وتعالى حاثا عباده المؤمنين على المسارعة إلى الخير، قال جل جلاله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذا فيه المبادرة والمسارعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى التي بسببها ينال العبد المغفرة من الله جل جلاله وينال الجنة التي عرضها السماوات والأرض، ونبه بالعرض ولم يشر إلى الطول، وذلك أن العرض هو في الأغلب أقل من الطول، فإذا كان عرضها السماوات والأرض فكيف بطولها. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، كما قال الله سبحانه وتعالى بطائنها من استبرق. فأهل الجنة يتكئون على الأرائك التي بطائنها من استبرق، يعني حشوها وما في داخلها، والأشياء التي لا تباشر العبد المؤمن في الجنة. فإذا كان بطائنها من استبرق فكيف يكون ظواهرها؟ فلا شك أنه أعلى وأعظم وأكثر رقة وتنعيما. قال الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، بني لما لم يسمى فاعله. وفي موطن آخر قال الله سبحانه وتعالى أعد الله لهم جنات. فالجنات هذه الجنة أعدها الله سبحانه وتعالى بيده جل جلاله لأوليائه وأصفيائه المتقين. قال الله سبحانه وتعالى في بيان هؤلاء المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأول صفة ذكرها من صفات هؤلاء المتقين الذين وعدهم الله بالجنان أنهم ينفقون في السراء والضراء. فالإنفاق في سبيل الله عز وجل من أخص العبادات وأعظمها عند الله جل جلاله، والنفقة تطفئ غضب الرب جل جلاله، والصدقة برهان على إيمان صاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، كما في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم قال العلماء برهان على الإيمان. فإذا أخرج العبد من حر ماله مالا وأنفقه في وجوه الخير دل ذلك على أنه يؤمن أن ثمة يوم يجازى العباد بأعمالهم، وأن هذا المال مخلوف عليه، وهو كالمقرض لربه جل جلاله، فهذا المال يتضاعف عند الله جل جلاله. وهؤلاء ينفقون في كل أحوالهم، في السراء في حال الغنى وفي حال الرخاء، وكذلك في الضراء في حال الفقر وفي حال الخوف. فهم لشدة إيمانهم وصدق يقينهم بالله ينفقون في جميع أحوالهم. وذكر الصفة الأخرى من صفات هؤلاء المتقين قال والكاظمين الغيظ، فقد يبدر من الناس ما يغضبهم ويثير حفيظتهم ويغيظهم، ومع ذلك هم لمراقبتهم لله واطلاعهم واستحضارهم بنظر الله يكظمون الغيظ، يكظمون الغيظ ولا ينفقون ولا ينفذونه مع قدرتهم على إنفاذه. وهذه لا شك من أعظم الصفات وفاضل الأخلاق. قال الله سبحانه وتعالى: والعافين عن الناس. فقد يكظم الإنسان غيظه، ولكنه إذا خلى بمن يحب وبخاصته تكلم في هؤلاء وطعن فيهم وقال فعلوا وأنا من كريم أخلاقي عفوت عنهم، ولكن هؤلاء يعفون عن الناس فلا يجدون في نفوسهم شيئا على من آذاهم واعتدى عليهم وتلفظ أو تطاول عليهم أو أخذ شيئا من حقوقهم. قال الله سبحانه وتعالى: والله يحب المحسنين، فهم أهل إحسان، فيحسنون لكل أحد، للقريب والبعيد، وإحسانهم يشمل من آذاهم واعتدى عليهم لما يرجون من الله سبحانه وتعالى من الأجور. فهم يتعاملون مع عباد الله جل جلاله وهم يراقبون الله سبحانه وتعالى فيهم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذا فيه أن ليس من شرط المتقي أن لا يقع منه ذنب ولا خطأ ولا معصية، فقد يقع منهم الذنب والمعصية، بل يقع منهم الذنب الفاحش، يعني الذنب الكبير، ولكنهم سرعان ما يتوبون ويؤوبون ويرجعون إلى الله ويستغفرونه ويندمون على ما بدر منهم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه من صفات المتقين، أنه إذا وقعت منه معصية وإن كانت كبيرة وظلم نفسه باجتراح الذنوب، فإنه سرعان ما يعود ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ذكروا عظمة الله، وذكروا محبتهم لله ورجاءهم له، وذكروا ما أعده الله سبحانه وتعالى لأوليائه وما أعد لأعدائه، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهم يعلمون أن لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، فآبوا إلى الله وتابوا إليه واستغفروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهم ليسوا بأهل إصرار على المعصية، ولكنهم سرعان ما يتوبون ويؤوبون إلى الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: وهم يعلمون. وذكر البغوي رحمه الله تعالى أقوالا لأهل التفسير وكلها من اختلاف التنوع. قال: وهم يعلمون أنها معصية، وقيل: وهم يعلمون أن الإصرار ضار، وقيل: وهم يعلمون أن الله يملك مغفرة الذنوب، وقيل: وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنوب، وقيل: وهم يعلمون أن الله لا يتعاظمه العفو عن الذنوب وإن كثرت، وقيل: وهم يعلمون أنهم إن استغفروا غفر الله لهم. وفي قوله وهم يعلمون، هذا فيه حذف للمتعلق، لم يذكر الله سبحانه وتعالى وهم يعلمون أي شيء، قال: وهم يعلمون. وحذف المتعلق، وهي قاعدة، حذف المتعلق وحذف المتعلق مشعر بالعموم، فهو يشمل كل ما ذكر وغيره مما يحسن تقديره في هذا المقام، أو مما يحدث لأهل التوبة وهم في توبتهم لله سبحانه وتعالى وعدم إصرارهم، ما يقع في قلوبهم من معاني طيبة ومعاني حسنة يصدق أن يدخل في هذه الآية. وهم يعلمون كل ما تقدم. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فالله سبحانه وتعالى يكافئ أولياءه بالمغفرة والجنات العظيمة التي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين. وذكر الله سبحانه وتعالى في صفة الجنة أنها نعم أجر العاملين ونعم دار، قال الله سبحانه وتعالى فيها هذا الوصف البليغ. قال الله سبحانه وتعالى في تثبيت أهل الإيمان وما يحدث لهم من ضيق وما يحدث لهم من محن وفتن: قال جل جلاله قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فالله سبحانه وتعالى قد قص علينا ما حدث في الأمم السابقة من السنن وما جرى على أولياء الله سبحانه وتعالى من نصر وما جرى لأعداء الله وأعداء الرسل من إنزال العقوبة بهم. فإذا تأمل المسلم وتدبر ما وقع في الزمن الغابر فإن ذلك يكون أشد ثباتا له. قال الله سبحانه وتعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عاقبة المكذبين كانت الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. والعاقل ينظر في العواقب وينظر في المآلات، فإذا نظر الناظر إلى مآل فعله وعاقبة السير على معصية الله وانزجر عن ذلك دل على عقله وأنه من أهل العقول والألباب وأهل الأحلام والنهى، وهكذا حال أهل الإيمان. أهل الإيمان ينظرون في العواقب، ولذلك هم يطيعون الله سبحانه وتعالى، وربما تأخرت أجورهم إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هم مستقيمون على أمر الله جل جلاله لأنهم ينظرون في العواقب. وأما الكفار ومن سار مسيرهم والهلكة لا ينظرون في العواقب، وإنما ينظرون إلى حالهم ولا ينظرون إلى ما بعد ذلك، ولذلك هم يفعلون معصية الله ويعصون الله ويكفرون به، وعاقبة ذلك وعاقبة ذلك النار والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فهذا القرآن هو بيان للناس جميعا وهدى وموعظة للمتقين، هو هدى وموعظة لكل للعالمين، وإنما خص أهل التقوى في هذا السياق لأنهم أعظم من ينتفع بهذه المواعظ، وإلا فإن القرآن هو هدى للناس جميعا وموعظة للناس جميعا. فتخصيص أهل التقوى في هذه الآية لكمال انتفاعهم واهتدائهم واتعاظهم بالكتاب. قال الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية من أعظم ما يثبت أهل الإيمان أنهم الأعلون حتى وإن وقع عليهم ما وقع من الوهن ووقع عليهم ما وقع من أسباب الحزن ومن التضييق ومن السجن والتعذيب، فهم الأعلون إذا كانوا مؤمنين. إن كانوا متمسكين بإيمانهم فلهم الرفعة ولهم العلو حتى وإن كانوا في ظاهر الأمر في نوع ذل ونوع انكسار، فهو أعلى بإيمانه وأرفع بيقينه بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من عباده المؤمنين وأوليائه المفلحين وحزبه الصادقين، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يرزقنا الإيمان والثبات عليه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وتفضل علينا يا ربنا بواسع فضلك. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ونسألك العفو والعافية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على